اسمحوا لي في البداية إن أعرفكم بنفسي، أنا اللي عشت سنين لغيري، في النهاية ظلمت نفسي. الحياة مش تصادني وكل يوم تديني درس، والوجع مخلوق عشاني، قلبي واخده كأنه ورث. انتم دلوقتي بتسمعوا على شعبي كل يوم. طب اتولدنا شقيانين مش على سرير من دغا، والحرام لو كله راحة احنا غاويين التعب، عينا مليانة ما بين مديش ايدينا في يوم لحال، عندنا عز وكرامة محبوبين من طوب القرآن. طب اتولدنا شقيانين حصريا على شعبي كل مش يوم، مش على سرير من دغا، والحرام لو كله راحة احنا غاويين التعب، عينا مليانة ما بين مديش ايدينا في يوم لحال، عندنا عز وكرامة محبوبين من طوب القرآن. واسمع شلة مضرورة لقوي مغرورة، كل واحد شايف نفسه قصورة، زمان عشت الضوء ذنبي في الدنيا، عشت عم بروح حصريا على شعبي كل يوم. حبهم ليا مصلحة وانفاق، كل صحبة ملاكي والشيطان سوا، عينهم علينا شدة ما بيشبعوش مدى، والصبر يا خاينين وسيبوها رزا. طب اسمع دول كده، دول خلوني قاسي وبخبط في الدنيا، وكمان ما عنداني شلتي حمل كفاه يا ناس من صوري، الناس فعايز نومها على الصاحي. حصريا على شعبي كل يوم في المرايا مفتوح سلام مالك الشمال، لا بتوحشي ولا شريكي. لو جاية في رجوع انسيني، ابعدي عني وسيبيني. لو جاي في رجوع انسيني شوف لك موضوع. Thank you.